الإطعام. والعبد يعني ليس من أهل القدرة على العتق, أهل القدرة على الإطعام, ولكنه إذا يعني حيث أنه لا يستطيع يعني ما فيه مال فإنه أمامه أن يصوم ويصوم شهرين, لأن ظهاره كالحر والحر يصوم شهرين إذا لم يستطع العشق, فالعبد مثله يصوم شهرين. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. نعم, وهذا يعني مثل الذي قبله, على أن العبد مثل الحر في ظهاره, وأن ظهار العبد الحر والعبد الأمة من الحرة والأمة سواء, يعني لا فرق بين العبيد والأحرار. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء, إنما الظهار من النساء. وهذا يعني قول لعكرمة, يقول: إن ظاهر من أمته فليس بشيء, لأن الظهار إنما هو من النساء, يعني النساء اللي هن الزوجات, فهي التي يعتبر الظهار بحقها. وأما الإماء السراري فليس كذلك, هذا قول عكرمة. قال: وفي العربية لما قالوا, أي فيما قالوا, وفي نقض ما قالوا, وهذا أولى, لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وعلى قول الزور. ثم ذكر في تفسير قول الله عز وجل لما قالوا, يعني في قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فكلمة لما قالوا قال في العربية يعني معناها يعني فيما قالوا, يعودون لما قالوا يعني فيما قالوا, أو في نقض ما قالوا. قال: وهذا أولى, يعني أولى من الأول, لأن الله تعالى ما كان يدل إلى قول الزور, لأن كونه يعني يقول أنت علي كظهر أمي, وأنه يقولها مرة أخرى يعني على التفسير الأول, هذا ليس بصحيح, وإنما الصحيح هو التفسير الثاني الذي هو يعودون لنقض ما قالوا, يعني ما يرجع عن هذا الكلام ويريد أن تبقى الزوجية وأن تبقى زوجته على ما كان عليه. ففي هذه الحالة يعني لابد من الكفارة, لابد من الكفارة يعني عندما يريد الرجوع وأن تبقى الحالة على ما كانت عليه فإنه يكفر. وإذا فالكفارة مرتبطة بالرجوع والعودة, ليست بمجرد الظهار, ليست بمجرد الظهار وحصول الظهار, وإنما هي في أن يعود, يعني ينقض عن ما قال ويرجع عن ما قال ويريد أن تبقى الزوجية على ما هي عليه. ففي هذه الحالة لابد من كفارة, وهذه الكفارة هي عتق فصيام فإطعام على الترتيب, ليست على التغيير وإنما هي على الترتيب كما جاء ذلك في القرآن تبينا موضحا. وإذن فهذا الكلام من البخاري رحمه الله تفسير لمعنى لما قالوا, وأنها تحتمل معنيين, ولكن المعنى الثاني هو الصحيح, وليس والمعنى الأول ليس صحيح, لأن الله تعالى لا يدل على المنكر وقول الزور, لأنه لو كان مقصود فيها يعودون فيما قالوا يعني معناه يأتي بالكلام مرة أخرى, يأتي بالكلام مرة أخرى, وهذا ليس بصحيح في معنى الآية, إنما معناها أنهم يعودون في نقض ما قالوا, وهي الرجوع والتخلص, يريدون التخلص من هذا الكلام, هذا الذي حصل, فالتخلص مما حصل يكون بالكفارة, وذلك قبل المسيس, يعني يكفر قبل أن يجامع, يكفر قبل أن يجامع بأن يعتق أو يصوم شهرين متتابعين, يعني إن لم يستطع الكفار يقدر على الحد, وإن لم يستطيع الصيام فإنه يتحول إلى إطعام 60 مسكينا. قال: باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها النعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر قال باب الإشارة في الطلاق والأمور. المقصود من هذا يعني الإشارة يعني باليد أو بالرأس أو بأي شيء يعني يفيد الإشارة. و البخاري رحمه الله قال الإشارة بالطلاق والأمور، وقد ذكر يعني بعض الأحاديث والآثار بعض الأحاديث التي فيها إشارة لكن ليست متعلقة بالطلاق، وإنما هي متعلقة بأمور أخرى لكن فيه دلالة على الإشارة وعلى اعتبار الإشارة. مفروض من إرادة الحديث هنا أو إرادة الترجمة هنا أن الإشارة يمكن أن تعتبر إذا كانت مفهمة وإذا كانت واضحة لا لبس فيها من الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم أو من الذي يتكلم، يعني إذا كانت الإشارة يعني واضحة بأن يقال له أطلقت امرأتك فيشير يعني برأسه النعم، الإشارة الدالة على ذلك، إن هذا يعتبر لأن الإشارة قد تدل يعني إذا كانت واضحة ومفهمة يعني تدل على المقصود وعلى المراد وتقوم مقام النطق. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة وأورد بعض الآثار بعض الأحاديث التي فيها إشارة إما مع كلام أو بدون كلام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. قال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا يعذب بدمع العين، يعني عند المصيبة فالقلب العين تدمع والقلب يحزن، لكن الذي يعذب به هو رفع الصوت يعني عند المصيبة، لهذا جاء في الحديث لعن الله السالقة والحالقة، والسالقة اللي ترفع صوتها عند المصيبة، سلقوكم بألسنة الحداد يعني تكلموا، يعني فالسالقة هي التي ترفع صوتها. الرسول قال ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان نفسه، يعني معناه لو وجد صوت. أما مجرد أن يكون العين تدمع فهذا لا يؤثر ولا مانع منه، أنه سوف اندمعت عينه، ولما قيل له قال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولم يقل لما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، قال هذا لما مات منه إبراهيم. وإذا فعند المصيبة وجود الحزن في القلب ووجود الدمع من العين، بكاء غير صياح غير صوت يظهر، هذا لا مانع منه ولا ليس فيه محذور، إنما المحذور هو رفع الصوت، رفع الصوت عند المصيبة. اللعنة الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة لتحلق رأسها عند مصيبة شعرها، والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. كل هذه صفات لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله وإنما يشير وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، إذن فيه إشارة. قال وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصر. وهذا حديث كعب بن مالك ما حصل بينه وبين ابن أبي حدرد، يعني ارتفعت أصواتهما يعني في تقاضي يكون بينهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارة بأن يعني يأخذ النصر، يعني عمل بيده إشارة تدل على أنه يحلف النصر ويأخذ الباقي، ففيه الإشارة. وقالت أسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية، فأومأت برأسها النعم. وهذا أيضا فيه الإشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي للناس الكسوف وكانت عائشة تصلي، فجاءت أسماء وقالت ما شأن الناس، يعني إيش هذه الصلاة، فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، فأشارت النعم، أشارت برأسها النعم، يعني ففيه الإشارة. وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. قال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني إشارة، يعني ففيه يعني ما ترجم له، لأن فيه لأن الترجمة في الأمور في الطلاق والأمور الأخرى، فهو ذكر الذي وقع من الأمور الأخرى فيها إشارة، و المقصود من ذلك أنه أوردها في الطلاق من أجل أن الإشارة إذا صارت مفهمة صارت واضحة فإنها تعتبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال ابن عباس أومأ أنه كان بيده لا حرج في شيء سئل عنه، فأشار إشارة بيده أن لا حرج في ذلك. وقال أبو قتادة قال أحلق قتادة قال لا حرج، لا هو كلام عن إشارة ما أدري يعني شيء، لكنه يعني أتى بإشارة تدل على أنه لا حرج فيه. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. وهذا حديث أبي قتادة الذي جاء في الصيد، وأنه لما صاد الحمار الوحشي ويعني كتابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم أمره أو أشار إليه، يعني دله على الصيد، يعني هل قال له خاطبه وقال عليك بالصيد الحق الصيد، او انه اشار اليه اشاره بدون ما يتكلم؟ لان المحرم اذا يعني اشار اذا اشار او تكلم معناه انه اعان، ذلك لا يجوز. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد 90. هذا ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث، هو حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة على بعير، وأنه إذا حال الركن أشار إليه وكبر، هذا المقصود من إيراد الحديث، يعني أشار إليه وكبر يعني فهذا هو وجه إرادة الحديث في هذا الباب لأن فيه الإشارة. ثم ذكر أيضا يعني أشار إلى حديث أم سلمة حديث زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت إن زينب قام يعني في يعني ليلة كان عندها وقال فتح اليوم من ردي يأجوج ومأجوج مثل هذه يعني وعقد التسعير يعني حلق بين الوسطى بين الإبهام والسبابة يعني هكذا حلق بينهم وقال فتح من ردي يأجوج مثل هذه يعني مثل هذه الفتحة. ففيه الإشارة يعني باليد إلى شيء يعني يمثله أو يشبهه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع قنملته على بطن الوسطى على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها قال وقال الأوسي وهذا الحديث يعني ايضا فيه الاشاره هو ان الانسان قال في الجمعه ساعه يعني لا يوافقها عبد يسال الله شيئا لا اعطاه واشار بيده يعني وضع ابهامه يعني انملت ابهامه على الوسطى والخنصر كانه يقللها يعني يزهدها يعني انها قليله يعني تلك الساعه. ففيه الاشاره لانه سلم لما يعني عمل هكذا يعني ففيه الدلاله على ما ترجم له وان فيه الاشاره. قال وقال الاويسي حدثنا ابراهيم بن سعد عن شعبه بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا الحديث يعني فيه اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح يعني أوضاح يعني حلي يعني من الفضة أنه يعني وضح البياض يعني وحلي الذي عليها من الفضة والفضة يعني فيها هذا الوصف الذي هو البياض يعني أوضاح يعني الأوضاح يعني وضح والوضح هو البياض والفضة يعني لونها أبيض فأخذ ذلك الحلي منها ورفع رأسها بين الحجرين ثم إنه أهلها أتوا بها للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها رمق يعني في آخر يعني حياتها قد أصمتت يعني ما تستطيع أن تتكلم فجعلوا يسمون لها أشخاص يعني قتلك فلان وتشير يعني برأسها لا وقتلك فلان فتشير لا حتى يعني ذكروا الذي قتلها سموه فأشارت النعم فأشارت النعم يعني معنى المقصود من هذا الإشارة واعتبار الإشارة وأنها كانت تشير عندما يسمى لها شخص ما قتلها تشير بأنه ما قتلها وعندما وصل ذكر الشخص الذي قتلها أشارت النعم قبلت قولها وما يعني مجرد القول يعني وإنها اعترف الرجل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق وهذا أيضا فيه الإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق أشار إلى المشرق لأن الإشارة يعني فيه ما ترجم له وهو وصول الإشارة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم هذا أيضا فيه الإشارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وقال لي رجل من أصحابه انزل فجدح يعني يهيئ يعني الشيء الذي يحصل به الإفطار عندما نزل هو يعني شرب قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ففيه الإشارة وفي الأشارة بيده إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب يعني يكون الليل جاء من هنا والنهار راح من هنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن الزريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه أذانه من سحوري فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم قال قال فإنما يرجع أو قال أذانه من سحور فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول فأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى وهذا أيضا فيه الإشارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى يعني بلال أنه لا يمنع من سحوره لأنه يكون قبل طلوع الفجر يعني يرجع القائم وليستيقظ النائم. القائم يعني يستريح والنائم يستيقظ. وقد أشار يعني إلى الصبح وأنه يعني هناك يعني فجران فجر يعني يصير مستطيل يعني في الأفق وهذا هو الذي يكون في الأول. فهناك فجر معترق وهو الذي يستمر يعني يتزايد حتى يطلع النهار لأنه يعني أول الضياء ممتد يعني مستطيل وليس معترق في الأفق وهذا يعني ينتهي. لكن الفجر المعترق الذي يعني معترق في الأفق هذا يزداد حتى تطلع الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا يعني هذا الفجر أو هذا الضياء الذي يعني يكون في الأول لا يؤثر ولكن الذي يؤثر هو الفجر المعترض الذي يزداد شيئا فشيئا حتى يطلع الفجر حتى تطلع الشمس. وليس أن يقول ليس أن يقول قول يعني من الفعل يعني وليس أن يحصل كذا لأن القول أحيانا يأتي بما فعل قال بيده هكذا يعني فعل بيده هكذا يعبر بالقول أحيانا. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها وهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه. وهذا أيضا فيه الإشارة وهو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمنفق وأن كل منهما مثل رجل عليه جبتان من لديد من حديد من لدن ترقوته إلى ثديه. فالمنفق يعني تتسع يعني حتى تغطي بنانه وحتى تعفي أثره يعني معناها أنها تكون سابرة عليه من جهة اليدين ومن جهة الرجلين لأنه بإنفاقه يعني يحصل يعني هذا التمدد الذي يعني يحصل بحيث تغطيه بحيث يعني تستوعب جسده. وأما البخيل فيعني الذي يمتنع من الإنفاق فهو يعني يريد أن يوسعها فلا تتوسع يعني وأشار إلى حلقه يعني معناه أنها باقية على يعني على حالتها لا تمتد ولا تتحرك وهو يريد أن يوسعها فلا تتسع وأشار إلى حلقه. فيه يعني مثل المنفق والبخيل مثل المنفق المتصدق والبخيل. البخيل يعني يحصل تمدد يعني هذه الجبة انتشارها حتى تكون سابغة تغطي بنانه وحتى يعني وتعفو أثره يعني تغطي على أثره. وأما البخيل فهي لا تتحرك يريد أن يوسعها فلا تتسع. المقصود الإشارة إشارة إلى حلقه يعني أنه يريد أن يوسعها ولا تتسع. قال باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. البخاري رحمه الله بعد هذا ذكر باب اللعان. اللعان هو يعني كون الرجل يقذف امرأته بالزنا ويعني يريد أن ينفي الولد الذي جاء نتيجة لهذا الزنا. فعند ذلك شرع اللعان الذي بينه الله عز وجل في القرآن, وأن يشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين, خامسة أن لعنة الله عليه كان المشركين, والمرأة يدرع عنها العذاب حد تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين, وخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قيل له لعان من اللعن الذي يعني يقوله أو الذي يلزم أن يقوله القاذف قاذف الزوجة. وقالوا إنما عبر باللعان وأضيف إلى اللعن ولم يضف إلى الغضب القذف, وهو الذي يبدأ به ولا يبدأ بالمرأة, ولأنه قد يتراجع, وعند ذلك لا يحتاج إلى أن المرأة يعني تطالب بشيء ويلزمها شيء. فعبر باللعان دون الغضب, يعني اللعن الذي يتلفظ به الزوج وليس الغضب الذي يتلفظ به المرأة. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد بعض الآثار المتعلقة باللعان, قال إن الأخرس والذي لا ينطق ولا يتكلم إذا كتب, يعني إذا كتب اللعان إذا كتب إيش؟ قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإماء معروف فهو كالمتكلم. نعم, فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو بإشارة أو بإماء معروف فهو كالمتكلم. أن الأخرس يعني حديثه وإفهامه عن طريق الإشارة, لأنه لا يستطيع أن يتكلم. فإذا كتب بيده ويكتب أو أشار إشارة يعني واضحة أو إيماء يعني يدل على مقصوده وعلى مراده فهو كالمتكلم, لأن هذا هو الذي يعني يحصل منه ويحصل الأخذ والإعطاء عن طريق الإشارة. ليس عنده الإشارة لأنه ما يستطيع يتكلم. فالأخرس يعني عندما يقذف زوجته يعني هو كالمتكلم إذا حصلت الكتابة أو حصلت إشارة أو إيماء يدل على مقصوده ويوضح مقصوده بلا خفاء ولا غموض, على حسب ما هو معروف منه بإشاراته وحديثه مع الناس ويعني تعامله مع الناس بالإشارة, لأنهم يعرفون يعني ما عنده بإشارته. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض, يعني جاء في الصلاة الإنسان إذا سلم عليه الصلاة يشير يرد بالإشارة. وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. هو قول بعض أهل الحجاز, يعني معناه أن الذي تقدم يعني أن الأخرس يعني إشارته أنه إذا قذف يعني بالإشارة أو بالإيماء أو بالكتابة فإن ذلك معتبر. قول بعض أهل الحجاز وبعض أهل العلم, يعني من غير أهل الحجاز, أهل الحجاز وأهل العلم من غيرهم. وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وذكر يعني الإشارة المفهمة, وأن مريم لما قالوا لها ما قالوا وأنها يعني جاءت بولد مع أنها يعني ليست ذات زوج, و يعني فأشارت إليه يعني لأنها نذرت أن لا تتكلم فأشارت إليه, يعني معناها كلموه وفهموا منها هذا الكلام, يعني فهموا مرادها. قالوا كيف نكلم وكان في المهد صبيا, يعني معناها أن إشارتها يعني بأنهم يعني يكلمون يعني هذا الرضيع وهذا الطفل الصغير، قالوا أيضا هذه داهية أخرى، كيف نكلم وكان هذا صبي؟ أيضا هي أول يجي ولد دون زوج، وبعدين يعني تريد منا أن نكلمه وهو طفل يعني صغير. فتكلم وأنطقه الله عز وجل في المهد، قال إني عبد الله. وقال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة، قال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة، يعني قصة زكريا، علم الناس إلا رمزا يعني إلا إشارة، يعني ما يتكلم، وإنما كلامه بالرمز، فيه اعتبار يعني إفهامه عما يريد بالإشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. ثم قال البخاري وقال بعض الناس، هذه يريد بها الحنفية، يعني جاءت في الصحيح في مواضع متعددة يريد بها الحنفية، قالوا إنه لا حد ولا لعان إلا يعني من الأخرس. ثم قال مع أنهم قالوا أنه لو يعني لو حصل بالنسبة للطلاق لاعتبر، قالوا هذا تناقض، لأنه إما أن يمنعوا في الجميع وإما أن يثبتوا في الجميع، وأما أن يثبتوا في شيء وينفوا في شيء فهذا تناقض. وقال بعض الناس وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق في كتاب أو إشارة أو إماء جائز. زعم يعني بعض الناس الذي قال هذا يعني أنه لا حد ولا لعان، يعني بالأخرس يعني أنه لا، قال أنه لو كتب الطلاق أو لو أشار يعني الطلاق فإنه جائز يعني يعتبر. قال فكيف يكون هذا؟ يعني فهو إما أن يعتبر في الاثنين وإما أن لا يعتبر في الاثنين، أما أن يفرق بينهما فهذا يعني تناقض. هو زعم، قال وزعم، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. وليس بين الطلاق والقذف فرق، يعني إما أن تعتبر الإشارة في الجميع أو لا تعتبر في الجميع، إما أن تعتبر الإشارة في الجميع والكتابة في الجميع أو أن لا تعتبر في الجميع. قال فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف. نعم، قال فإن قال القذف القذف لا يكون إلا بكلام، قيل أيضا وكذلك الطلاق، لكن إذا كان الأخرس يعني لا يستطيع فيكون يعني التعامل معه في جميع الأحوال واحد. قال وإلا بطل الطلاق والقذف، وإلا بطل الطلاق والقذف يعني معناه أنه ما يعتبر يعني ما فيه لا كلام، والكلام غير موجود من الأخرس. قال وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وكذلك العتق يعني معناه مثل الطلاق والقذف، يعني معناه أن الأخرس يعني إذا أشار بالعتق فإنه يعتبر إشارته بالطلاق وإشارته بالقلب، يعني الباب واحد. قال وكذلك الأصم يلاعن، وكذلك الأصم يلاعن، الأصم هو الذي لا يسمع يعني يلاعن، ويعني معلوم يعني هو يتكلم الأصم فإنما هو لا يسمع، لكنه يمكن عن طريق الإشارة، يمكن عن طريق الإشارة ولكنه ينطق ويتكلم. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. قال الشعبي وقتادة، قال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه، إذا قال أنت طالق وأشار بأصابعه، إذا قال أنت طالق ثلاثا يعني فإنها تبين، إذا نطق بالطلاق وأشار في الأصابع فإن هذا يؤدي المقصود، يحصل المقصود أنت طالق ويشير ثلاثة. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، قال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، يعني معناه أن هذا هو يعني يقوم مقام نطقه. وقال وكذلك المتكلم يعني الذي أيضا إذا كتب أو إذا كتب يعني ليس بلازم أن ينطق، لو كتب فإنه يكفي ويثبت طلاقه بكتابته. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. قال حماد حماد بن أبي سليمان الأخرس والأصم إن قال بيده برأسه يعني بإشارة جاز، يعني يعتبر يعني إشارته برأسه يعني على يعني إثبات أو نفي فمعتبرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة، ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. وهذا الحديث أورده من أجل ما جاء في آخره من الإشارة، وأنه لما ذكر بيوت الأنصار ودورهم وأن فيها وتفاضلها ثم بعد ذلك في الآخر يعني قبض يده قال وفي دور الأنصار خير، يعني كأن بيده شيء فرماه، لأنه يعني يكون نقابه فإذا رماه انفتحت يعني الأصابع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاته من هاته، أو قال كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى. وهذا أيضا فيه إشارة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار إلى السبابة والوسطى، يعني معناه أنه قريب من يعني قريب من زمن قيامها، وأن ما مضى من الدنيا هو كثير وما بقي إلا الشيء القليل. قد قالوا ان المقصود من ذلك يعني انه بقي من عمر الدنيا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل زيادة الوسطى على السبابة، يعني مثل ما بقي مثل الزيادة التي هي زادت يعني عليها، هذا هو الذي بقي من عمر الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وهذا أيضا فيه الإشارة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشهر يكون مرة 30 ومرة يكون 29، هكذا الأشهر إنها لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29، فالشهر إما هذا وإما هذا، ما في 31 ولا في 28، الشهر إما 30 وإما 29. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات، ثم يعني هذا معناه أن يصير 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض الإبهام يعني في المرة الثانية معناه أن يكون 29، فأشار بأصابع يديه 3 مرات على التمام، ثم أشار أن الشهر الآخر أنه يكون مرة أخرى يعني هكذا وهكذا، ويشير بيده مرتين أصابع يعني كلها، وفي المرة الثالثة يقبض الإبهام يعني ما يصير 29، ففيه الإشارة المفطمة دالة على المراد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى اليمن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأشار إلى اليمن الإيمان يماني وقال إن غيظه القلوب في الحدادين حيث يضرع قرن الشيطان ربيعه مضر. ربيعه مضر يعني مقصود به الفدادين، يعني يرجع إلى الفدادين ولا يرجع إلى قرن الشيطان، لأن قرن الشيطان الشيء فطر بين قرن الشيطان من جهة المشرق، فطر بين قرن الشيطان يعني من جهة المشرق، وربيعه مضر يرجع للفدادين. المقصود من هذا الإشارة إلى اليمن، وقد مضى أن الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. يعني معناها المقصود به الإشارة بأصبعين، وأنا قال أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، ويعني أشار بالأصبعين وفرج بينهما شيئا يسيرا، يعني معناها أنهما يعني في الجنة معا، يعني مثل ما أن هاتين الأصبعين يعني بعضهم قريب من بعض متصل ببعض، فيعني يقول أنا وكافل اليتيم، كافل اليتيم يعني في الجنة هكذا. قال باب إذا عرض بنفي الولد. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب التعريض إذا عرض بنفي الولد. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني لونه يختلف عن لونه، يعني هو أبيض وولدت غلاما أسود، يعني هذا فيه تعريض، يعني كان يقول يعني كيف يعني ألواننا يعني تختلف عن لونه، يعني ففيه يعني كان فيه إشارة إلى أنه يعني شاك فيه وأنه يعني يعرض لنفيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لك ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ما باله؟ قال لعله نزع عرق. قال ولدك لعله نزع عرق، يعني لعله نزع عرق، يعني معناه أنه يعني النسب، يعني قد يكون فيه أحد يعني من قبل يعني لونه يعني هكذا، فجاء بعد ذلك هذا الولد، يعني بعد مدة وبعد يعني زمن مشابها لذاك الذي هو جد من أجداده يعني بعيد. فلما قال لعله نزع عرق، الرسول قال أيضا ابنك لعله نزع عرق، يعني كما أن هذا يكون في الإبل أيضا هذا يكون أيضا في الناس. و يعني في هذا دليل على اعتبار القياس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاس وبين يعني له المقيس عليه، وأن هذا يشبه هذا، فكما أن هذا يكون فأيضا كذلك أيضا هذا يكون. باب إحلاف الملاحق، باب إحلاف الملاحق، يعني بقي أنه درس واحد لهذا كتاب العلم. نقرأ يعني. هذا باب إحلاف الملاعب. مثال هذا بهذا. إلا مش هذا بالولد. مع الزوج مع الزوج. لأنه لما ذكر له مسألة الإبل يعني واتضح له يعني الأمر المساعد المشاهد المحسوس بالنسبة لما يشاهده من إبله، قال أيضا هذا مثل يعتبر مثال. مثال ولا قياس؟ مو مثال، لكن القياس هو نفس المثال، لأن القياس بالمماثلة، بسبب المماثلة، لأن الحاق شيء بشيء لأنه يماثل ويشابه، قال باب إحلاف الملاعن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب إحلاف الملاعن. وذكر يعني هذا الحديث أن رجلا من الأنصار قذف زوجته فأحلفهما، قيل معناه أنهما تلاعنا، وأن اللعان يسمى إحلافا. وقيل أيضا أنه يعني يكون معه حلف بيمين، لكن قيل ان الاحلاف ليس خاصا بدفع اليمين، بل ان نفس التلاعن هذا يعني يقال له احلاف. عبد الله هذا يرجع عن نافع ولم يبين منه النافع عن عبد الله عبد الله اذا جاء يرجع عن نافع فالمقصود عبد الله بن عمر، نافع مولى ابن عمر لكن مشهور معروفا برواية عن ابن عمر، وهذا من السلسلة الذهبية المعروفة مالك عن نافع عن عمر، جاء مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي السلسلة الذهبية عند البخاري. قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت. ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه ترجمة، وأنه يبدأ الرجل بالتلاعن يعني معناه أنه عندما يعني يؤتى بالمتلاعنين وينفذ يعني تلاعن بينهما يبدأ بالرجل لا يبدأ بالمرأة، لأن الرجل هو الذي قذف. ثم إذا رجع الرجل يعني معناه ما يحتاج المرأة، لأن المرأة يعني عندما يلاعن هي نفسها تلاعن أو تعترف، إذا اعترفت خلاص ما يعني تحتاج الأمر إلى لعان، لأن مقول هو كون كل واحد يدعي والثاني يكذب. فإذا حلف الرجل وأقرت المرأة ما كان هناك، وإن رجع الرجل عن القذف أيضا لم يبقى هناك مجال للتلاعب. فإذا يبدأ بالرجل ولا يبدأ بالمرأة، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن على هذا الترتيب، أنه يعني يبدأ الرجل ثم بعد ذلك ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالبدء يكون بالرجل وليس بالمرأة. قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. نقف نجيب الشيخ بالنسبة إلى تعليق قال لي وعين يكون موقوف ويكون يعني في الإسناد يعني إعلال عن قصور عن شيء، إما هذا وإما هذا. الشيخ ما عندك قال يعني أن الرجل يلعن المرأة لا.